وخصوصا انت عارف انا ما عندناش تكييف في البيت والجو حر اليوم، فبلاش. طب بلاش الصيام تنفع؟ امال تنفع في ايه؟ تنفع في الصدقة، تتصدق بمالك كله 4 مرات زي سيدنا ابو بكر الصديق. لا لا، انا مشكلتي الفلوس يا ابني، شوف لك باب تدخل منه، اثبت لنفسك بابا فيما تصلح. فاكرين الراجل اللي ربنا رزقه مبلغ، فقلنا له يعني اتصدق، قالوا مبلغ كبير كده مرة واحدة 500,000 جنيه، فقلنا له اتصدق، قال طيب ماشي ان شاء الله انا هدي الجمعية الشرعية 10 جنيه كل شهر كفالة يتيم. في ناس كده، ان هو وكان الانسان قتورا، يقول خلاص انا اختار باب الصلاة ان شاء الله هصلي 5 اوقات. يا راجل 5 اوقات، طب ده الفرض. قال الله ما تقرب عبدي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. قضية مش في الفرائض بس، ده لازم تصلح الفرائض وايه وتزود النوافل. بعد ما تصلح الفرائض زود النوافل، يعني صلح الفرائض الخمس، الصلوات الخمس، وزود النوافل جنبهم بقى، زود النوافل. فالشاهد نعم يا اخي، قول له يصلي الفجر، اللي ما بيصليش الفجر ده مش تبعنا. العلماء اجمعوا على ان من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر. يعني اللي بينام الساعة 1 بالليل والفجر على 3:10، فعارف ان هو اذا نام الساعة 1 مش هيصحى، يبقى كده متعمد انه يضيع الفجر. الا صلاة الفجر اثقل الصلاة على المنافقين، اللي ما يقومش الفجر على طول يقول لنفسه ايه، انا منافق. اوعى تضيع صلاة الصبح ابدا. والعلماء اثبتوا على ان اللي بيبقى سهل عليه صلاة الصبح تسهل عليه بقية الطاعات، لان الصبح بركة اليوم. يذكر ان ابن عمر وكان معه ابنه سالم، كان يجلسان عند مين؟ كانوا قاعدين عند مين؟ عند الحجاج بن يوسف الثقفي. انا فكرتكم معايا اتاريكوا سرحانين. طب صلوا على الرسول، صلي. كان يجلسان عند الحجاج بن يوسف الثقفي، فأدخل عليه رجل قيل هذا من الخوارج، فقال يا سالم خذ هذا الرجل وأمر الحارس أن يضرب عنقه. فأخذه سالم بن عمر وخرج إلى الباب، باب الخيمة التي كان يجلس فيها الحجاج، وسأل الرجل هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال انطلق إذن. ففر الرجل، ثم دخل سالم فقال له الحجاج هل قتلته؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن أبي هذا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ضمان الله، وأنا لا أخفر رجلا في ضمان الله. فضحك ابن عمر وقال إنما سميتك سالما لتسلم، إن شاء الله تسلم. عارفين قصة ان شاء الله تسلم دي برضو ولا اقول؟ ما انتوا بتحبوا الحكايات. اكمل برضو؟ طب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له انما سميتك سالما لتسلم. فاللي بيصلي الصبح في ايه؟ في ضمان الله. خلاص انت في الضمان، في فترة الضمان لحد الصبح تاني يوم. فلذلك